أسرة تخرج بأولادها من العيد إلى العيد للملاهي أو مدينة الألعاب للترفيه، فهل هذا فيه شيء من الحرام في دون ذلك المقر؟ هذا هو التفسير، يعني الرجوع إلى محل طيب ما في المنفر، صاحب البلد في محل ترفه الذي ليس في المنفر، إنما هو من القهوة وطعام الغداء وطعام العشاء ليس في المنفر، لا حرج فيه. أما الترفيه بالمعاصي سماع الأغاني المحرمة وآلات الملاهي هذا لا يجوز. في المقام مقام تفصيل في كل شيء. نعم. إذا كان في أمر كان لا يجوز، أما كما في أمر كان ما في. إذا كان مرجحا به المنكر. مرجحا به، أما إذا كان في أمر كان لا. اختلاط. نعم. لا يجوز. إذا كان في اختلاط بين الرجال والنساء ما يصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.